بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخنا محمد رحمه الله تعالى: الإجماع تعريفه الإجماع لغة العزم والاتفاق اصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم فرعي، فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، خرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل للإجماع، وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عالي فلا مدخل له هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الإجماع. قال تعريفه: الإجماع لغة العزم والاتفاق، يعني يطلق على العزم ويطلق على الاتفاق، ومنه قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم، وهذه الآية فيها شاهد للعزم والاتفاق، فالعزم في قوله فأجمعوا أمركم بمعنى عزموا، وقوله وشركاءكم ليس معطوفا على أجمع، وإنما هو مفعول به لفعل محذوف تقديره وأجمعوا شركاءكم مفهوم. طيب، يقول عزم الاتفاق: واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. طيب، قال قوله: فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع، فإذا وجد خلاف في المسألة خلاف ولو كان المخالف واحدا فلا ينعقد الإجماع. وقول المؤلف ولو من واحد إشارة الخلاف، لأن بعض العلماء رحمه الله لم يعتد بخلاف الواحد كابن جرير الطبري، فإنه كان لا يعتد بخلاف الواحد، إذا خالف الواحد والاثنان يقول لا هذا لا يمنع الإجماع. فهمتم الآن؟ طيب، قال فلا ينعقد معه الإجماع، وخرج بقولنا مجتهدي العوام، وسيأتي إن شاء الله تعريف من المجتهد. العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، أما العوام فظاهر أنه لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم لأن العوام ليسوا من أهل العلم، وأما المقلدون فلأن المقلد ليس من العلماء. قال ابن عبد البر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس معدودا من العلماء، أجمع العلماء على أن المقلد ليس معدودا من العلماء. قال وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، فلو أجمعت اليهود أو أجمعت النصارى على حكم شرعي فلا يعتبر هذا إجماعا، لأن المراد هذه الأمة. قال وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بالسنة، مثل قول الصحابي كنا نفعل كذا كانوا يفعلون كذا فعلنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هنا هذا ليس إجماعا بل هو سنة إقرارية، لأن كل ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فحكمه أنه ثابت بالسنة، ولا يقال إجماع سواء علم به النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلم مفهوم. طيب، من قول أو فعل أو تقرير، ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقل للإجماع، يعني أن هذا الحكم ثبت بما بأي شيء بالإقرار، قال وخرج بقولنا على حكم شرعي، اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي. فإذا اتفق الناس على حكم عقلي كاتفاقهم على أن الكل أكبر من الجزء، وعلى أن الواحد نصف الاثنين، هل يعتبر إجماعا؟ لا. طيب أو عادي، كاتفاقهم على أن احمرار الوجه دليل على، لا، على الخجل، على الخجل، هذا أيضا لا يعتبر إجماعا. ولهذا قال فلا مدخل له هنا، إذ البحث بالإجماع فدليل شرعي. إذن قوله على حكم شرعي يدخل فيه ماذا؟ سواء كان الحكم هذا الذي أجمع عليه قولا أو فعلا أو إقرارا. نعم. إجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، نقول الرابع أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. أنواع يقول رحمه الله الإجماع حجة، يعني هل الإجماع حجة أو ليس بحجة؟ يقول هو حجة، حجة أولا لقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مرت الجنازة أنتم شهداء الله في الأرض. ثانيا قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق، أن ما اتفقوا عليه حق. وش وجه الدلالة؟ مش مفهوم. نعم مفهوم، قال فإن تنازعتم يعني إن اتفقتم فهو حق. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي، هل المراد بالأمة هنا أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ ها؟ الإجابة. رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما نكون حقا أو باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجتمع هذه الأمة على باطل؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. طيب هل الإجماع واقع عقلا وشرعا، أو واقع عقلا لا شرعا، أو واقع شرعا لا عقلا؟ نقول فيه خلاف. فقال بعض العلماء إن الإجماع واقع شرعا لكن لا غير واقع عقلا، يعني يستحيل العقل الإجماع. وممن قال ذلك النظام من المعتزلة، ذهب إلى أن الإجماع واقع شرعا، وبعضهم أيضا أنكر وقوعه شرعا، وعلل ذلك بأنه غير ممكن في العقل، غير ممكن عقلا. لماذا؟ قالوا لأن العلماء منتشرون في الأرض، منتشرون، وتتبعهم أمر عسير عسير، قد نجد بعضهم وقد لا نجد بعضهم، قد يكون بعضهم في السجون، بعضهم في أماكن نائية. فلو مثلا قال إنسان أنا سوف أمسح الأرض وتتبع أقوال العلماء، فإنه لن يستطيع، لأنه ربما وجد البعض دون البعض. إذن قالوا هو عقلا لا يمكن. والصواب إمكانه، الصواب أنه يمكن، وأنه واقع شرعا وواقع أيضا عقلا، لأن كل ما جاز شرعا جاز عقلا، كل شيء يجوز في الشرع فإنه يجوز في العقل. ولهذا علماء رحمهم الله أو شيخ الإسلام رحمه الله قال الشرع يأتي بما يحير العقول لا بما يحيل العقول. يحير شو المعنى؟ يعني أن الشرع يأتي بما تحتار فيه العقول لا بما يستحيل، لا بما يستحيل، مفهوم؟ طيب، إذن نقول الإجماع واقع شرعا وواقع أيضا عقلا، واقع عقلا. طيب هنا مسائل تتعلق بالإجماع. هل قول الخلفاء، اتفاق الخلفاء الأربعة على أمر من الأمور يعتبر إجماعا أو لا؟ نقول لا، لا يعتبر. فإذا اتفق الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي على أمر من الأمور فإن اتفاقهم لا يعد إجماعا، لا يعد إجماعا. ولهذا اختلفوا، يعني اتفق الأئمة أقصد الخلفاء على كثير من الأمور، مع ذلك خالفهم بعض الصحابة ولم ينكر ذلك. طيب هل القول بأقل ما قيل يعتبر إجماعا؟ لا يعتبر، لا يعتبر إجماعا. فمثلا في الدية، دية الكتاب، قال بعض العلماء دية الكتاب كدية المسلم، وقال بعضهم على النصف، وقال بعضهم على الثلث. فالآن المتفق عليه ما هو؟ أقل الأقوال ما هو؟ الثلث. يعني من قال أن دية الكتاب كدية المسلم فقوله داخل في الثلث، ومن قال بالنصف فقوله داخل في الثلث. هل الثلث الآن نقول مجمع عليه؟ لا، نقول القول بأقل ما قيل لا يعد إجماعا، لأنه لو عد إجماعا ما جاز مخالفته لما فوقه، ما جاز أن يقول إنسان دية الكتاب على النصف أو دية الكتاب كدية المسلم. طيب هل يحرم إذا اتفق أهل عصر من العصور على قولين في المسألة، إذا اتفقوا على قولين هل يجوز أن يحدث قول ثالث أو لا؟ مثلا اتفقوا على، قال بعضهم يجوز وقال بعضهم يحرم، قال بعضهم يجوز وقال بعضهم يحرم، واتفقوا ما فيه خلاف، ما فيه إلا قولان، هل يجوز أن يحدث قول ثالث أو لا؟ نقول في خلاف، فقال بعض العلماء لا يجوز أن يحدث قول ثالث، لأن إحداث القول الثالث خرق لما أجمعوا عليه من هذين القولين. وفصل بعض العلماء فقال إن كان القول الثالث يرفع أحد القولين حرم، وإن كان لا يرفع بأن كان هذا القول يجمع بين القولين بحيث لا يخرج عن أحدهما فإنه يجوز. فمثلا لو اتفقوا على قولين، قول بالجواز وقول بالتحريم، فجاء رجل أو جاء قوم وقالوا يجوز إن كان كذا وكذا، مثل نضرب مثال الوتر، اختلف العلماء رحمه الله فيه، منهم من قال إنه واجب ومنهم من قال إنه سنة، لنقدر أن أهل عصر من العصور أجمعوا على هذين القولين، يعني اتفقوا على هذين القولين، قوم يقولون بوجوبه وقوم يقولون باستحبابه. نقول هل يجوز أن يحدث قول ثالث أو لا؟ نقول إن كان القول الثالث يرفع الخلاف السابق، يرفع الخلاف بحيث لا يكون له أثر فلا يجوز. فلو جاء رجل وقال الوتر مباح، لا نقول واجب ولا نقول مستحب، أو يقول الوتر مكروه، فهذا القول حرام، لأن الكراهة تنافي الوجوب، والكراهة أيضا تنافي الاستحباب، تنافي الاستحباب. لكن لو قال قائل يجب في حالة معينة وما سوى ذلك سنة، فهل هذا القول خارج عن هذين القولين أو لا؟ لا. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله في الوتر قال يجب الوتر على من له ورد من الليل، الإنسان اللي يقوم الليل يجب عليه الوتر. فقوله هنا ليس قولا ثالثا، بل هو جمع بين قولين، أخذ من هذا وأخذ من هذا. نعم. أنواع الإجماع: الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، قد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك، فانظر إما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في مسألة خلاف لم تعلم. طيب، الإجماع يقول نوعان: قطعي، وهو ما علم من الدين بالضرورة، ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع مثلا على وجوب الصلاة الخمس، هذا يقال إجماع قطعي. هذا الإجماع إنكاره كفر، يعني الذي ينكر ما الحكم الذي دل عليه الإجماع كفر. فمثلا أكل الخبز حكمه مباح بالإجماع، لو قال قائل أكل الخبز حرام، فننظر إن كان هذا الرجل حديث عهد بإسلام أو أنه جاهل مثله يجهل هذا الأمر، فإنه يعلم، وإن كان عالما في هذا الحال يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لأن الأمة أجمعت على حل الخبز. لو قال الخمر حلال كذلك، لو قال الصلوات الخمس ليست واجبة سنة فكذلك يكفر. إذن ما علم من الدين بالضرورة فإنكاره كفر، إنكار كفر. طيب، يقول الإجماع القطعي: وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. فإن كان يجهله بأن كان حديث عهد بإسلام ونحو ذلك فإنه لا يكفر. قال: والظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال في العقيدة الوسطية: والإجماع الذي ينضبط. طيب، الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وهو أكثر أنواع الإجماعات، يعني الإجماع القطعي بالنسبة للإجماع الظني قليل، لأن غالبا الإجماعات القطعية محفوظة. الإجماعات القطعية هي ما يعلم من الدين بالضرورة، كوجوب الحج ووجوب الصيام ووجوب الزكاة ووجوب الصلوات الخمس وما أشبه ذلك من شعائر الدين الظاهرة. لكن الإجماع الظني هو الذي يقع فيه الخلاف، واعلم أن كثيرا من العلماء رحمهم الله يحكي الإجماع على مسألة من المسائل مع وجود الخلاف، بل مع وجود الإجماع على ضد ما حكاه من الإجماع. قال بعضهم: أجمعوا على قبول شهادة العبد، وقال آخرون: أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد، أجمعوا على قبول شهادة العبد. وحكى بعضهم إجماع ضد ذلك، أجمعوا على عدم قبول شهادة العبد. وأيضا قد يحكى الإجماع مع وجود الخلاف، معنا في المسألة خلافا، مثل أجمعوا على أن طلاق الثلاث ثلاثا. بعض العلماء حكى الإجماع على أن الطلاق، الرجل لو طلق زوجته ثلاثا فإنه يقع الطلاق ثلاثا، مع وجود الخلاف في ذلك. مفهوم له؟ طيب، إذن الإجماع أحيانا يحكى مع وجود خلاف، بل مع وجود إجماع على ضد ذلك. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة نظائر لذلك. مر علينا في كتاب الحج أن ابن عبد البر رحمه الله حكى الإجماع على أن وقت على أن دخول الوقوف بعرفة متى؟ بعد الزوال بالإجماع يقول، مع أن مذهب الحنابلة متى؟ بعد الفجر من ارتفاع الشمس قيد الروح، وهو مذهب قائم. ثم أعلم أيضا أن من العلماء رحمهم الله ممن يحكون الإجماع لا يعتدون بخلاف الظاهرية، لا يعتدون خلاف ابن حزم وداود الظاهري، لا يعتد به، لا يعتد به، فيحكون الإجماع في مسألة من المسائل مع وجود خلاف من الظاهرية من ابن حزم أو من داود الظاهري. طيب، هل يعتبر أهل البدع في الإجماع؟ مش في التفصيل، وين ما هو التفصيل؟ نعم، ونقول إجماع أهل البدع مثل بعض الجهمية وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة ونحوهم، نقول إذا يعتد بإجماعهم إن إذا كانت المسألة من مسائل الفروع. أما فيما يتعلق بالعقائد في أسماء الله وصفاته فإن مخالفتهم لا تخرق الإجماع، لا تخرق الإجماع. ولهذا ابن القيم رحمه الله حكى الإجماع على أن الله عز وجل عال على عرشه، عال نعم مستو على عرشه، عال على خلقه مستو على عرشه، ذكر أدلة كثيرة وحكى الإجماع. يقول رحمه الله نعم هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم، أعني حجة الإسلام من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وشيعة الرحمن، لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبحران. حتى لو أنهم كثر إيش الشيعة والبعارين فلا عبرة بهم. قال والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. طيب بقي مسألة، هل قول أهل المدينة إجماع، عمل أهل المدينة هل هو إجماع أو لا؟ فقد ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إجماع، وأن ما عمله أهل المدينة أو ما كان عليه عمل أهل المدينة فإنه يعتبر إجماعا، لكن جمهور العلماء خالفوا. وحجته رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المدينة تنفي الخبث، تنفي الخبث، وهي دار النبي عليه الصلاة والسلام التي هاجر إليها وانبثق الإسلام منها، ففيها فضل، فيها فضل. لكن الجمهور على أن قول عمل أهل المدينة ليس حجة، ليس حجة. وعللوا ذلك بأننا لو تمسكنا بفضل المكان لكان قول أهل مكة أولى، لأن مكة أفضل، مكة أفضل، ولأن كثيرا من الصحابة من أهل العلم، من أهل العلم هاجروا، تركوا المدينة، تركوا المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قولهم قول عمل أهل المدينة أو قول أهل المدينة أقرب إلى الصواب من قول غيرهم، لكن لا يعتبر إجماعا. قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. ولهذا نقول قاعدة، كل إجماع فلا بد له من مستند، كل إجماع لا بد له من مستند، مستند إما من الكتاب وإما ماذا من السنة. لكن هل يمكن أن يقع الإجماع بالاجتهاد والقياس؟ هل يمكن أن تجتمع أن تجمع الأمة على أمر من الأمور لا بنص ولكن باجتهاد وقياس أو لا؟ شلون؟ لا، قال بعضهم ممكن، يمكن. كيف؟ قالوا إن الأمة أجمعت أو إن العلماء رحمهم أجمعوا على أن القضاء في في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، أن من قضى أو حكم في حال شدة حر أو شدة برد أنه حرام، أنه يحرم القضاء في شدة الحر أو في شدة البرد أو وهو حاقن أو حاقب ونحو ذلك، مع أن النص إنما ورد في شيء ها في الغضب، في الغضب. فقالوا إن العلماء أجمعوا على أن القاضي يحرم عليه أن يقضي حال شدة حر أو شدة برد أو شدة جوع أو شدة عطش مما يشوش فكره، ولا يتمكن معه من تصور القضية، تصور القضية. قالوا فهذا إجماع، فهمتم ولا؟ وكذلك قالوا إن العلماء رحمه أجمعوا على تحريم شحوم لحم الخنزير، مع أن الله عز وجل قال أو لحم خنزير، أو لحم خنزير. نعم. شروط الإجماع شروط منها أولا أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. الثاني أن لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ طيب، يقول رحمه شروط الإجماع. الإجماع شروط منها، قوله منها يدل على أن هناك شروطا أخرى لم يذكرها. الأول أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو أن ينقله ثقة. أما أن يكون مشهورا الإجماع بين العلماء، أن اشتهر هذا الأمر أو هذه المسألة أن فيها إجماع، أو لا يكون مشهورا لكن ينقله ثقة ممن يعتد به. طيب، الموفق رحمه الله ينقل الإجماع، كثيرا ما ينقل الإجماع، لكنه رحمه الله يتحفظ أكثر من غيره، يتحفظ. فإذا كان عنده شك في نقل الإجماع أو شك في ثبوت الإجماع بلا صح، لا يقول أجمعوا، وإنما يقول لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، لأن هذه العبارة ليس عليها مأخذ. لأنك أنت مثلا الآن لو قرأت الموفق لا يجوز كذا، لا نعلم فيه خلافا، ثم وجدت خلاف، هل في كلامه شيء يكون في كلامه شيئا؟ لا. لماذا؟ لأنه نفى علمه، فعلنا فرق بين قوله لا نعلم وبين قوله لا خلاف، لا خلاف. ولهذا رحمه الله هو من أدق ما يكون في حكاية الإجماع، أدق ما يكون في حكاية. كذلك مثلهم شيخ الإسلام رحمه الله يحكي الإجماع، يحكي الإجماع دائما، وهو كما هو معلوم ثقة. ثانيا ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. فمثلا لو أجمع الأمة أجمعت على حكم ثم جاء عصر من العصور وأجمعوا على ضد ذلك الحكم، فلا يعتبر إجماعا. ولهذا قال فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. هذا هو القول الراجح، الإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف. طيب، قال وقيل لا يشترط ذلك، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة، يعني يكون الإجماع حجة على من بعده. الإجماع هل يرفع الخلاف السابق أو لا؟ يعني إذا اختلفوا على قولين أو ثلاثة أقوال ثم جاء العصر الذي بعدهم واتفقوا أو أجمعوا على أحد هذه الأقوال، هل يعتبر هذا الاتفاق إجماعا؟ أما فهمتم؟ يعني مثلا عصر من العصور اختلفوا في مسألة على قولين، فانقرض هذا العصر، انتهى العصر هذا بعد 200 سنة، جاء عصر من العصور، واتفق العلماء فيه على أحد هذين القولين، إما على الجواز وإما على التحريم مثلا. هل يعتبر اتفاقهم هنا إجماعا؟ لا، لأننا لو اعتبرناه إجماعا لكان معنى ذلك أننا نرفع الخلاف السابق، والإجماع لا يرفع الخلاف السابق. قال: ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم. يعني بعض العلماء قال يشترط الإجماع أن ينقرض أهل العصر. فمثلا أجمع العلماء في قرن من القرون على حكم مسألة، على حكم مسألة، يقول ما نثبت الإجماع حتى ينقرضوا، بمعنى يهلك ويموتوا. ليش؟ قال: لجواز أن يرجع بعضهم، أن يرجع بعضهم، مثل واحد منهم يقول تبين لي في المسألة كذا وكذا، كنت أقول إن المسألة واجبة ثم تبين لي أنها بالجواز. فقالوا: ما دام أنه يجوز أن يرجع أحدهم فلا يعتبر إجماعا. ولهذا قال الجمهور العلماء على أنه لا يشترط، فيحصل إجماع بمجرد اتفاقهم في تلك الساعة. وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو ما عندك بعض. عنوان الإجماع السكوتي، ها؟ ما في عنوان؟ ها؟ إلا لأنه عنوان الإجماع السكوتي، يمكن ها؟ يمكن موضوع طيب زيادة زيادة. الإجماع السكوتي: وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم. هذا أقرب الأقوال. طيب، الإجماع السكوتي هذا أضعف أنواع الإجماع. الإجماع السكوتي يعني إذا حصل فعل من الأفعال أو قول من الأقوال واشتهر ولم ينكر، ولم ينكر هذا القول، فهل يعتبر سكوت العلماء على هذا القول إجماع أو لا؟ مثل إنسان عالم من العلماء قال يحرم كذا، يجوز كذا وكذا من الأمور، ومن حوله من العلماء أو من عصره من العلماء سكتوا ما أنكروا عليه، هل يعتبر سكوتهم هذا إقرار وإجماع أو لا يعتبر؟ هذه كثير ما يمثل بها الناس، يمثل بها العلماء رحمه الله. مثلا يقولون يجوز بيع الحمار، يجوز بيع الحمار، لأن ويعلنوا قال لأن الناس يتبايعونه من غير نكير، هذا مع هذا الإجماع السكوتي، لأن الناس ما زالوا يتبايعونه من غير نكير. يقول رحمه الله: فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وكم هذا الثالث، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم من الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. إذن إذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر، متى يكون إجماعا؟ نقول إن انقرضوا قبل الإنكار، يعني ماتوا ولم ينكر أحد من علماء العصر الذي قيل فيه هذا القول فإنه يعتبر إجماع، وإلا فلا يعتبر إجماع، لكن بشرط ماذا؟ بشرط القدرة أيضا، فإن لم يكونوا قادرين فلا يعتبر إجماعا. فلو كانوا يخشوا مثلا من سلطة سلطان أو من أحد يعتدي عليهم أو يعاقبهم على ذلك فلا يعتبر إجماعا. لا هم قلنا يحرم إحداث قول ثالث، يتفقوا على قولين حرم إحداث قول ثالث. لا ما يجوز إحداث، خلاص يصدق كلام المؤلف، يعني في الثاني اي نعم يجوز ما في مانع. يعني إذا اتفقوا على هذا القول خلاص، قالوا مثلا ناس يقولون بالجواز وناس يقولون بالوجوب، جاء من بعدهم واتفقوا على القول، هنا نقول يرتفع الخلاف فقط لا يعتبر إجماعا. لا التوقف ما حد ما لا لم يقل أحد إنه إجماع، لكن اختلفوا هل التوقف قول أو لا. هل التوقف إذا توقف العالم في مسألة من المسائل هل هو قول أو لا؟ وظاهر صنيع أصحاب الإمام أحمد أنه قول، أن التوقف قول، ولهذا يقول عنه يجوز وعنه الوقف، فيعتبرون التوقف قولا. نعم. لا لا، هل يعتبر، هل يعتبرون في الإجماع أو لو خالف، قصدي لو خالف مثلا أجمع العلماء أهل السنة مثلا على حكم الأحكام، يعني أجمع عدد من العلماء الذين عقيدتهم سالمة من البدع ومن الخرافات على حكم، لكن خالفهم بعض أهل البدع، هل يعتبر إجماع أو لا؟ يعني الآن ألا يوجد مثل من العلماء من هو معتزلي، ها، أشعري ولا لا؟ لو مثلا حكي في مسألة من المسائل قول وقيل وقال الزمخشري، يعني قالوا يجب كذا وقال الزمخشري لا يجب، أو غيره من المعتزلة، هل نقول هذا إجماع أو في خالف في مسألة من مسائل مثلا الفروع، مسألة من مسائل الصلاة أو الزكاة أو غيرها؟ يعني لو أردنا أن نقول لا إجماع إلا إذا كان المجمعون من عقيدتهم سليمة، لا وجد إجماع. يعني كان أول نقول الله تعالى النووي عنده أشعرية ما يعتبر، ابن حجر بعد مثل ما يعتبر، هذا مرة قال كذا ما يعتبر، يضينا ما بيقل الشيخ الإسلام وكم واحد، فهمت؟ فأهل البدع إجماعهم إجماع، يعني أهل البدع يعتد بهم في ماذا؟ في الفروع، في الفروع، مسائل الفروع يعتد بإجماعهم ويعتد بمخالفتهم، قصدي يعني مخالفتهم لا ينعقد الإجماع مع وجود خلاف منهم، لكن في مسائل العقائد، في مسائل العقائد يعني بعض العلماء أو بعض أهل البدع يقول أن الله عز وجل ليس مستوى على العرش، استوى بمعنى استولى، ونحن نقول أجمع السلف على أن المراد ب استوى على العرش يعني ها على عليه واستقر، وأن الله عز وجل فوق سماواته عال على عرشه بإجماع السلف. كيف تقول بإجماع السلف وفلان من العلماء يقول استوى بمعنى استولى؟ هل نقول هذا القول خارق للإجماع أو لا؟ نقول لا، ما لا، لا عبرة له. لا لا، إجماع الظن كثير، يعني الإجماع القطعي مثل الوقوف بعرفة مثلا، إجماع ظني هذا مو قطعي، يعني مثل لو إنسان أنكر قال مثلا لا أبدا الوقوف بعرفة ما يبدأ بعد الزوال، يبدأ مثلا بعد العصر، بعد العصر ما نقول المخالف كافر. لو قالوا مثلا يجب في الصلاة تجب، يجب التسبيح في الركوع، قول سبحان ربي الأعلى في الركوع واجب، في السجود واجب، أو في الركوع سبحان ربي العظيم واجب، واضح؟ هذا إجماع ظني. قال واحد مثل لابد ليس بواجب، هذا سنة، هل نقول إنكارك هذا يعتبر خرق الإجماع فتكفر أو لا؟ نعم. أصحاب الإمام أحمد يعتبرون يعدونه قولا، وإلا هو في الحقيقة ليس قول، لأن المتوقف متردد، تردد لا يقول بهذا ولا بهذا، شلون؟ لأنهم يحكونهم قول حكاية قول حكاية قول. يقولون في المسألة هذه ثلاث أقوال، قول أول كذا والقول الثاني كذا والقول الثالث توقف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.